بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنت قد تكلمت في إحدى الحلقات عن مدرسة السحر والسحرة، وكان كثير من الزملاء يسألون عن ما يعرف بسحر الدنيا، سحر الدنيا. فهذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتكلم عن سحر الدنيا، وهو في حقيقة الأمر ما يعرف بسحر الفودو أو جماعة الفودو أو ديانة الفودو. ديانة الفودو هي من الديانات الأفريقية التي لها علاقة قوية بالسحر الأسود، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بالبلاك ماجيك. طبعا بعض المتخصصين في علم الحضارات والأديان يقولون أن جذور هذه الديانة، وهي ديانة الفودو، تعود إلى ما قبل 10,000 سنة تقريبا. لكن هذه الديانة وهذه الطائفة عادت في القرن الماضي والقرن الذي قبله، وتم تطوير هذه الديانة وهذه الطريقة، وتحديدا حينما احتل الأوروبيون لأفريقيا وانتشرت ما يعرف بتجارة العبيد في ذلك الوقت. طبعا بدأ المحتل الأوروبي، وكانت هذه سياسة منه، بتمزيق المجتمع الإفريقي، وكان دائما المحتل يحاول أن يحول هذه المجتمعات المتماسكة إلى أفراد لكي يسهل له السيطرة على هذه الجماعات. فكان الأفارقة من شدة خوفهم ومن شدة يعني ما كانوا يظنوا أنهم سوف يمزقون وسوف يتقسمون إلى أفراد، إضافة إلى خوفهم على معتقداتهم في داخل مجتمعاتهم، قاموا بتطوير وتعديل هذه المعتقدات القديمة. ولهذا قاموا بعملية خلط لبعض الشعائر والطقوس الخاصة بهم، فخرجوا بهذا المذهب أو بهذه الديانة التي تسمى بالفودو، من أجل أن تكون هي الجامع لشملهم في مواجهة المحتل الأوروبي في ذلك الوقت. طبعا كلمة الفودو تعني الشعوذة، وهذه الديانة تتواجد في غرب أفريقيا وتحديدا في منطقة الكاريبي وفي دولة هايتي. يعتقد أتباع هذه الديانة أو هذه الطريقة، يعتقدون بأن الإله عندهم يتمثل في صور أرواح أجدادهم وفي صور أرواح آبائهم الذين ماتوا طبعا قديما. يعتقدون كذلك أن هذه الأرواح هي التي ترعاهم وهي التي تساعدهم وهي التي تعاقبهم إذا أخطأوا وإذا أسعوا. طبعا يعتقدون جماعة الفودو أو أتباع طائفة الفودو أن هناك دائرة، هذه الدائرة عبارة عن منطقة مقدسة، ويعتقدون في هذه الدائرة أنها تربط بين الأحياء وبين الأموات حينما يتصل بعضهم في بعض. ولهذا فكل طقوس وكل عبادات الفودو تمارس من أجل أن يلتقي أرواح الآلهة التي هي أرواح آبائهم وأجدادهم بمن يمثل هذه الطائفة من الكهنة أو من الأتباع في داخل هذه الدائرة المقدسة. طبعا الذي يتربع على عرش ديانة الفودو هم الكهنة وهم رجال الدين، وهم الذين يملكون أعلى المراتب في المجتمع لطائفة الفودو. فإن كان الكاهن رجل يطلقون عليه لقب الأب، وإن كانت كاهنة امرأة يطلقون عليها لقب الأم. وطبعا هؤلاء الكهان هم الذين يعاقبون باسم الأرواح ويكافئون كذلك باسم هذه الأرواح. أتباع ديانة الفودو يعتقدون بأن هناك الآلاف من الأرواح التي تجوب الأرض، ويعتقدون أنها تحلق فوقهم، وأن يعني أثناء ممارسة الطقوس والاحتفالات تتجسد هذه الأرواح طبعا التي هي الآلهة عندهم في بعض من يؤدي هذه الطقوس أثناء الرقص وأثناء الاهتزاز والإيقاعات، وبدورهم حينما تتلبس هذه الأرواح، طبعا هي شياطين أصلا، حينما تتلبس هذه الأرواح يقومون بأداء الدور المطلوب منهم، وهو إبلاغهم بالنصائح والأوامر التي تبلغ بها هذه الطائفة من قبل هذه الأرواح الآلهة في اعتقادهم. طبعا طقوس، جميع طقوس طائفة الفودو وديانة الفودو لا تتم إلا بالموسيقى والرقص والاحتفالات الراقصة الجماعية. طبعا هي في الأصل من أجل تحضير الأرواح للاتصال بها ومناداتها وطلب العون منها، فلا بد من وجود موسيقى ووجود يعني إيقاعات صاخبة، رقص جماعي عنيف. وهذه الإيقاعات انتقلت إلى بعض يعني إلى بعض بلاد المسلمين، لكنها جاءت بأسماء مختلفة. فمثلا عندنا ما يعرف بالزار، الزار الموجود في السودان وفي مصر، والبعض يرى أن أصل الكلمة هي جار، لكنها غيرت إلى زار. فجار هو إله عظيم عند الكوشيين، مملكة الكوشيين أو شعب الكوشيين الذين أقاموا مملكة عظيمة لهم في بلاد النوبة، فهذا كان إله عظيم عندهم. وبعضهم يقول لا، يقول إنه كلمة زار هي كلمة عربية ومعناها من الزيارة، أي زيارة الشياطين لهم. فهذه عادات انتقلت من الأفارقة إلى السودان وإلى مصر. كذلك هناك ما يعرف بالفن المعروف في بعض الجزيرة العربية، وقد تتعجبوا من هذه المعلومة، الفن المعروف بالخبيثي أو بالسامري الموجود في الجزيرة العربية، والذي يتم فيه استنزال الشياطين والتلبس لبعض الذين يرقصون، وهي من العادات القديمة التي دخلت على الجزيرة العربية ولم يكن تعرفها العرب في ذلك الوقت، والتي تستخدم فيها الآلات الصاخبة والإيقاعات الموسيقية الحادة التي يعني بسببها يتم استنزال الشياطين وحضور الشياطين. وكنت قد ذكرت يعني وتكلمت عن هذه الإيقاعات الحادة حينما تكلمت عن حلقة عبدة الشيطان أو ما يعرفون بالشيطانيش، هؤلاء قد تكلمت بالتفصيل كيف يتم يعني استخدام الآلات الموسيقية الصاخبة عند عبدة الشيطان، وهي الموسيقى المعروفة بالروكن رول ذات الإيقاعات الصرخية القوية والآلات الوترية القوية اللي هي كانت يعني يستخدمون فيها الأورغ بإيقاعات عالية. وأصعب وأحد الإيقاعات في الروكن رول هي الهافي ميتال أو الديث ميتال أو البلاك ميتال. فهذه الإيقاعات الحادة والصاخبة هي التي تتنزل عليها الشياطين وتتلبس بها هذه الجماعات. فسحر الفودو أو جماعة الفودو عندهم إيقاعات شديدة، اهتزازات شديدة يتم بها تلبس هذه الشياطين التي هم يعتقدون أنها الآلهة التي تعطيهم بعض الوصايا والنصائح. الآن نتكلم عن دمية الفودو، أو ما كنت أسأل عنه من بعض الإخوة بسحر الفودو، هي دمية الفودو أو سحر الفودو. دمية الفودو هي عبارة عن دمية أو عن يعني تمثال يصنع على هيئة إنسان، ويكون على هيئة القش أو القماش، يوضع عليها بعض أثر الشخص الذي يراد سحره أو يراد إيذاؤه أو يراد تعذيبه، كأن نأتي بشعر من هذا المسحور ونعقد هذا الشعر حول الدمية، أو نأتي ببعض قطرات الدم لهذا الرجل وتصب أو تقطر على هذه الدمية، أو نأتي بأظافر أو يأتون بأظافر، طبعا يأتي بها الكاهن أو الذي يريد أن يعمل هذا السحر، يأتي بأظافر لهذا الرجل أو أي شيء من أثر هذا الرجل، ثم يردد الكاهن أو الكاهنة أو شاحرة الفودو أو كاهنة الفودو بعض الطقوس والتعويذات والطلاسم الخاصة بسحر الفودو. ثم بعد ذلك يأتي هذا الكاهن ويأتي بإبر أو دبابيس، يأتي بمجموعة دبابيس أو بمجموعة إبر، ثم يقوم بغرس هذه الإبر وهذه الدبابيس في جسد الدمية. فمجرد ما يغرس هذه الإبر وهذه الدبابيس يقع تأثير الألم مباشرة على الشخص الذي يراد تعذيبه أو يراد حتى قتله. فمثلا إذا غرس الكاهن الدبوس في الرأس، في رأس الدمية، يشعر المسحور بألم شديد في رأسه. أو إذا غرس الدبوس أو الإبرة في إحدى الأطراف، أطراف الدمية، فإن المسحور مباشرة يشعر بألام شديدة في مكان غرس هذه الإبرة أو هذه الدبابيس في الدمية. وإذا أراد الساحر أن يقتل هذا المسحور يغرس إما في قلبه بشدة والعياذ بالله أو في رأسه بشدة، فيموت على الفور هذا المسحور أو هذه الضحية. طبعا التفسير المنطقي لهذه الطريقة السحرية الرهيبة هو أن خادم السحر الذي هو أصلا متلبس في جسد المسحور، حينما يغرس الكاهن أو الكاهنة الدبوس أو الإبرة في أي عضو في تلك العروسة، تأتي رسالة مباشرة إلى الساحر أن هناك أمر من الكاهن أن يعذب المسحور في المكان الذي غرس فيه هذا الساحر أو هذا الكاهن الدبوس، فيظل يعني يتألم هذا المسحور. وإذا أراد أن يقتل هذا يعني المسحور أي الجني المتلبس، فإنه إما أن يضغط على قلبه ضغطا شديدا حتى يموت هذا المسكين. طبعا هذا باختصار أحبتي في الله، هذا ما تيسر على عجالة عن سحر الفودو أو طائفة الفودو أو ما يعرف عند بعض العوام بسحر الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أراد أن يتواصل معي عبر حسابي على التويتر باسم ممدوح الحربي أو الإيميل الخاص بعنوان aadyan1386@hotmail.com. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.